هذه الله فلا بد له من يوم فلا هذه الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رضي الله عنه ورحمه باب صلاة التطوع. السنة والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه، كل هذا يطلق بمعنى واحد على المعتمد عند الشافعي، ويفرق بينهما بينها الملكية، فجعلوا السنة ما يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقيد الظهور، بأن يكون ظاهرا عملا ظاهرا، بخلاف ما يواظب عليه في السر فلا يعد من السنن عندهم. تمام. فيقولون تطوع هو ما يسنه المرء لنفسه من غير نقل، كان مثلا يستغفر الله عز وجل في اليوم 100,000 مرة، هذا يقال عنه ايه؟ تطوع. او يصلي مثلا 1000 ركعة في اليوم، هذا يقال عنه ايه؟ تطوع، لعدم ورود نقل فيه، لكن هذا مما سنه الانسان ايه؟ نفسه. فان كان بنقل هذا يسمى ايه؟ مستحبا، يسمى مستحبا. ان كان قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ احيانا، ان واضب عليه سماه ايه؟ سنه. هذا الصلاح من؟ الملكية. واختار القاضي حسين من اصحابنا، لكن المعتمد عند الشافعية ان المندوب والتطوع والسنة والمرغب فيه والمرغبة فيه، كل هذا بمعنى ايه؟ واحد. قال افضل عبادات البدن الصلاة، خرج بقوله البدن العبادات مطلقا، فافضل عبادات مطلقا الايمان. افضل العبادات مطلقا الايه؟ ثم بعد ذلك الايه؟ الصلاة. ثم بعد ذلك الصلاة. وبعضهم يقدم الحج على الصلاة، لأن الصلاة أعمال ايه؟ أعمال بالجوارح. أما والزكاة عمل بالمال، والحج يجمع بينهم، عمل بالمال وعمل بالجوارح، وكذا بالقلب مع الإحرام. يعني قال أفضل عبادات البدن الصلاة، سنة أو نافلة وفريضة. ففرض الصلاة أفضل الايه؟ أفضل العبادات، ونفل الصلاة أفضل الايه؟ أفضل النفل. واضح يا مشايخ؟ قال ونفلها ونفل الصلاة أفضل النفل، أي مطلقا. تمام. فلا يقال طلب العلم أفضل من النافلة، وحفظ غير الفاتحة من القرآن أفضل من النافلة، لأننا نقول طلب العلم وحفظ غير الفاتحة من فروض الكفايات أو من النوافل. فروض الكفايات العلم إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، حفظ القرآن إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية. فإن حصل المرء منه فرض العين فما زاد على ذلك يكون فرض الكفاية، وفرض الكفاية أفضل من إيه؟ من سائر النوافل. تمام. فلا يقال طلب العلم أفضل من النوافل كما رأيته لبعضه. تمام. قال ونفلها أفضل النفل، وما شرع له الجماعة أي من النوافل أفضل مما لا يشرع له الجماعة، أي برضه من الإيه؟ من النوافل. طيب ما الذي يشرع له الجماعة من النوافل؟ قال وهو العيدان، صلاة العيد، عيد النحر وعيد الإيه؟ الفطر، والكسوفان، صلاة كسوف الشمس وكسوف الإيه؟ والاستسقاء، وكذا التراويح مما يشرع إيه؟ جماعة، والوتر في رمضان، هذا مما يشرع في إيه؟ في جماعة. طيب أفضل النوافل أو التي تشرع له الجماعة، أفضلها صلاة عيد النحر، صلاة عيد الإيه؟ ويليه بالفضل صلاة عيد الإيه؟ الفطر، ثم صلاة كسوف الشمس، ثم كسوف القمر، ثم صلاة الاستسقاء. تمام. ثم بعد ذلك صلاة الرواتب، الرواتب الايه؟ بعد الفرائض، ثم التراويح. تمام. فالتراويح وان كانت مما تشرع جماعه الا ان الرواتب ايه؟ افضل منها. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وما شرع له الجماعه وهو العيدان والكسوفان والاستسقاء افضل مما لا يشرع له الجماعة. لماذا؟ لأنها بطلب الجماعة فيها أشبهت الفرائض، فتأكدت تأكدا زائدا على باقي النوافل. قال وهو أي وما لا يشرع له الجماعة ما سوى ذلك، يعني ما سوى المتقدم من العيدين والكسوفين والاستسقاء، وكذلك الترويح مما يشرع له الجماعة. قال لكن الرواتب مع الفرائض، صلاة الرواتب التي تؤدى مع الفرائض قبلا أو بعدا، أفضل من التراويح، أفضل من صلاة الإيه؟ التراويح. قال والسنة أن يواظب على رواتب الفرائض ولو قضاء يا مشايخ، يعني ولو أن يقضيها، يعني لا يشترط أن يؤديها في وقتها، صلاة الإيه؟ الرواتب، سنن الرواتب، لكن الأفضل والأولى أن يفعلها في وقتها. ومن ضيع الرواتب خشي عليها أن يضيع الفرائض، هذا مما جربه العلماء والعباد، أن من ضيع الرواتب أحرى أن يضيع صلاة الجماعة، ومن ضيع صلاة الجماعة أحرى أن يضيع الفرائض. تمام. قال وأكملها يعني أكملها عددا، أكملها إيه؟ عدد. هو يريد أن يبين الأكمل لا الآكد، يبقى خرج القول أكملها آكدها، آكدها عشرة لكن أكملها سبعة عشر. تمام؟ قال وأكملها ركعتان قبل الصبح، ركعتان ويسمى ركعتي ركعتي الفجر أو ركعتي الصبح أيضا أو ركعتي الغداء أو سنة الغداء ونحو ذلك. واضح يا مشايخ؟ ويسن تخفيف هاتين الركعتين، يسن تخفيفهم ويقرأ فيهما بالإيه؟ ها؟ إما بالكافرون والإخلاص أو يقرأ بالشرح والفيل أو يقرأ بآيتي البقرة والعمران. تمام؟ وبعض العلماء يقول يسن تخفيفهما بغير الوارد، بألا يزيد على الوارد. فلو قرأ مثلا الكافرون وآية البقرة والشرح في الركعة ثم الركعة الثانية قرأ الإخلاص وآية آل عمران والفيل لم يكن مطولا، لأن المراد إيه؟ أن يخففهما فلا يزيد على المندوب فيهما. واضح؟ نعم. ويسن أن يضطجع بعدهما أيضا، يعني بعد هذه السنة مهجورة إيه؟ بعدما يصلي ركعتي الفجر أن يضطجع على جنبه الأيمن. تمام؟ ولو قضاء ولو فعلهما قضاء، يعني أنت مثلا إن حرمت صلاة الصبح في جماعة وصليت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس وقدمت الراتبة قبلها يندب لك أن تضطجع بعدهما على يمينك. تمام؟ قال وأربع قبل الظهر، يعني ويسن أربع قبل الظهر. قال وأربع بعدها، والجمعة كالظهر يسن أربع قبله وأربع إيه؟ بعدها. قال وأربع قبل العصر، بقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، لكن هذا على غير التأكيد كما تقدم، فكلامنا في إيه؟ في بيان الأكمل. طيب هل أفضل السنة القبلية أو البعدية؟ نقول الظهر قبله أربع وبعده إيه؟ أربع. الأفضل الفعلية أو القبلية أو البعدية؟ ها؟ بعد هذا قول الإمام البكري. ها؟ حد عايز يقول حاجة ثانية؟ هما على السواء. من اللطيف ما أثر أن الشيخ الرملي اجتمع مع الشيخ البكري في بعض الولايات، فتناقش أيهما أفضل القبلية أو البعدية، فتوقف في ذلك، لكن الشيخ البكري رجح إيه؟ فضل البعدية كما يقول الشيخ علي البكري. فنقل المجلس إلى الجامع الأزهر فأنكروا عليهما جدا، وقالوا المسألة موجودة في البهجة، في كتاب البهجة، بهجة الحاوي، وأنتما تحفظانها، وقد نص المؤلف على أن إيه؟ على أنهما مستويان، فكيف تقبلان عن ذلك يعني؟ ويؤخذ من ذلك أن العلماء الأكابر كانوا يحفظون البهجة القديمة. البهجة كم بيت يا مولانا؟ 5,000 و300 تقريبا، وكان شيخ يحفظه شيخ عبد العزيز الشهاوي رضي الله عنه. قال أربع وأربع بعدها، يعني بعد الظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وكذا ركعتان قبل المغرب، وكذا ركعتان إيه؟ الأمر بهما في صحيح البخاري. قال وركعتان بعد العشاء، أي وركعتان قبل العشاء، لأنه بين كل أذانين إيه؟ صلاة. قال والمؤكد من ذلك من جميع ما تقدم عشر ركعات. واضح يا مشايخ؟ المؤكد لماذا كانت هذه العشرة مؤكدة؟ لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها حضرا ويندب قضاؤها حضرا وسفرا، وفي الحضر وفي السفر. تمام؟ يندب قضاء إن فاتت. واضح؟ قال ركعتان قبل الصبح. طيب إن لم انضاق وقت الصبح عن فعل انضاق الوقت عن فعل ركعتين الفجر قبل الصبح، يعني أنت ذهبت إلى المسجد فوجدتهم فإيه؟ يصلون الفريضة، هل فاتتك الفضيلة؟ لا. طيب متى تصليهما؟ بعدها في المسجد. تمام؟ طيب هل تصليها حتى بعد طلوع الشمس؟ لا، الأولى يجوز ذلك، لكن الأولى أن تصليهم إيه؟ في المسجد بعد صلاة الإيه؟ الصبح. نعم. قال والظهر بعدها، قال ركعتان قبل الصبح والظهر، يعني يسن أيضا ركعتان قبل الإيه؟ قبل الظهر وبعدها، يعني ركعتان بعد الظهر. واضح؟ قال وبعد المغرب، يعني لو سن ركعتان بعد المغرب والعشاء، ويندب ركعتان قبل المغرب، لكن لا على سبيل الايه التأكيد، لا على سبيل التأكيد. قال والجمعة كالظهر، والجمعة فيسن لها أربع قبلها وأربع إيه؟ والآخر ركعتان قبلها وركعتان بعدها. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة. طب متى يدخل وقت النفل؟ النفل إما يكون قبلين وإما يكون بعدين. النفل القبلي يدخل وقته بدخول وقت الفريضة، بدخول وقت الايه؟ الفريضة، ويخرج بخروج وقتها، ويخرج وقته بخروج. فإن فعل قبل الفريضة أو بعد الفريضة كان أداء. تمام؟ النفل البعدي يدخل وقته بفعل الفريضة ولو تقديما. يعني مثلا هو صلى العصر مع الظهر الايه؟ تقديما. تمام؟ فنقول عفوا صلى العشاء مع المغرب تقديما، فسنة العشاء تسن بعد المغرب. تمام؟ ليه؟ البعدية، ليه؟ بفعل العشاء. وكذا سيأتي أن الوتر يفعل كذلك في هذا الوقت. تمام؟ قال وما قبل الفريضة أي والمندوب قبل الفريضة وقته وقت الفرض، يعني يدخل بدخول وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، يعني مستحب لا مستحق. وتقديمه يعني تقديم النفل القبلي على الفريضة مستحب لا مستحق، يعني إن قدمت البعدية على القبلية كلاهما بعد الفريضة، يعني أنت صليت صلاة الظهر ثم بعدما سلمت قمت فركعت ركعتين بنية صلاة النية الراتبة البعدية، ثم بعد ذلك قمت فركعت ركعتين بنية صلاة الظهر الايه؟ سنة الظهر القبلية، هل هذا يؤثر؟ لا، لأن التقديم ايه؟ مستحب أدب. تمام؟ لكن على خلاف المسألة في الوضوء، تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، أو تقديم المضمضة على الاستنشاق، هذا التقديم ايه؟ مستحق. واضح؟ نعم. مولانا مولانا، ولو بلا ولو بدون عذر، يعني ولو بلا عذر يعتبر أداء. نعم، ولو بلا عذر هذا يعتبر. قال وهو بعدها أداء، وهو ايه؟ أي النفل المقدم بعدها، يعني بعد ايه؟ بعد الفريضة أداء، يعني لا يكون قضاء. قال وما بعدها أي والنفل بعدها يدخل وقته بفعلها وإن فعلت تقديما. تمام؟ ويخرج بخروج وقتها، ويخرج بخروج إيه؟ وقتها. وقت النافلة يخرج مطلقا سواء كان قبلها أو بعد، يخرج بخروج وقت الفريضة، ووقت ويدخل وقت القبل بدخول وقت الفريضة، ويدخل وقت البعد بإيه؟ بفعل الفريضة. كده واضح؟ قال وأقل الوتر ركعة، وأقل الوتر ركعة واحدة. تمام؟ والاقتصار على الركعة لا يكره خلافا للمالكية، لكنه خلاف الأولى لوقوع الخلاف فيه. يبقى الاقتصار على الركعة واحدة إيه؟ لا يكره، لكنه خلاف، لأن كراهة خفيفة جدا. تمام؟ خروجا من الخلاف. قال وأقله أقل الوتر ركعتان، وأكمله عددا وفضلا أحد عشر، إحدى عشرة، إحدى عشرة إيه؟ ركعة، إحدى عشرة ركعة. ولا يشترط الولاء في الإحدى عشرة، يعني لأنك تصلي ركعتين وتسلم وتفصل بين الإيه؟ بين كل ركعتين بفاصل طويل عرفا وبحدث وبكلام. تمام؟ طيب. ولا يزيد على عشرة، على إحدى عشرة إيه؟ ركعة. فإن نوى أن يوتر بثلاثة عشرة وأحرم بالثلاثة عشرة دفعة واحدة لم تنعقد، لأنه تعبد الله بما لا يشرع. واضح؟ إن أحرم بما إيه؟ دفعة واحدة، إن أحرم بما زاد على على الإحدى عشرة دفعة إيه؟ لكن إن سلم من كل ركعتين، يعني هو خلاص لم يصلي الإحدى عشرة دفعة واحدة، إنما إيه؟ نوى أن يصلي الوتر سبعة عشر ركعة، فقام وصلى ركعتين فركعتين وركعتين وركعتين ويسلم بين كل ركعتين، تصح له إلى العاشرة، تصح له إلى الإيه؟ إلى العاشرة. واضح؟ لكن ما زاد على ذلك لا يصح، لا يصح وترا، لا يصح إيه؟ وترا. وهل يصح نفلا مطلقا أو لا؟ فيه بقى تفصيل يا مولانا، إن علم أن ذلك ممنوع عليه لم تصح أصلا، وإن علم أن وإن لم يعلم ذلك وقعت له نفلا مطلقا، وقع له ذلك نفلا إيه؟ مطلقا. يبقى إن علم بالمنع من الزيادة على الإحدى عشرة فلا يصح ما بعد العاشرة، تمام؟ لا يصح ما بعد الإيه؟ العاشرة. فإن لم يعلم صح له نفلا مطلقا. واضح كده يا شيخ؟ نعم. قال وأدنى الكمال ثلاث، أي ثلاث إيه؟ ركعت بسلامين، يعني أن يصلي ركعتين ويسلم، وأن يصلي ركعة ويسلم، والفصل في الوتر بالسلام بين كل ركعتين ركعتين أفضل من الوصل، تمام؟ طيب إن أراد أن يقتصر على ثلاث ركعات، قال الشيخ يقرأ في الأولى، هذا من باب الأفضل، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية تقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة تقول هو الله أحد والمعوذتين، والمعوذتين، تمام كده يا شيخ؟ طيب. وله وصف الثلاث والإحدى عشرة بتسليمة، يعني أن يسلم إيه؟ تسليمة واحدة، ويجوز بتشهد وبتشهدين في الأخيرة والتي قبلها. عندنا في الوتر لك ثلاث كيفيات، إما أن لك الفصل ولك الوصل، والوصل فيه كيفيات، لنا كيفيتان في الوتر، إما الفصل وإما الوصل، والفصل فيه كيفيات والوصل فيه كيفيات. طيب ما ضابط الوصل؟ أن تضم الركعة الأخيرة مع التي قبلها. احنا نقول الوتر أن آخره ركعة، الركعة الأخيرة إن جمعتها إلى ما قبلها كان وصلا، تمام؟ فأنت إذا أردت أن تصلي الوتر مثلا أحد عشر ركعة، فسلمت من كل ثنتين ثنتين ثنتين، فجئت إلى آخر ثلاث وصليتهم بسلام واحد، تعد واصلا أو فاصلا؟ واصل. ماشي؟ طيب إن الفصل عكس ذلك، أن تفصل الأخيرة عن إيه؟ عما قبلها، فإن صليت عشر ركعات بسلام واحد ثم صليت الركعة الأخيرة بسلام منفصل تعد إيه؟ فاصل. واضح كده يا مشايخ؟ طيب احفظوا هذه القاعدة للناس إيه؟ ستنفعنا إن شاء الله. قال وله وصف الثلاث أي بإيه؟ بتشهد وسلام وبتشهدين، يعني يجلس كصلاة المغرب، يجلس للتشهد ثم يقوم من غير أن يسلم، لكن هذا مكروه، لكنه إيه؟ مكروه للتشبيه بالمغرب. وإن فعل ذلك يندب له أن يجهر في الأوليين ويسر في الأخيرة، في الأخيرة، تمام؟ ولا غير واضح؟ وبعضهم يقول أيضا إن يجهر في الأوليين ويقرأ السورة ويقتصر على الفاتحة في الأخيرة، تمام؟ تشبيها لله لتمام التشبيه بالمغرب. قال وبتشهدين في الأخيرة، يعني يجوز له أن يتشهد الأخيرة وما قبلها، فلا يجوز أن يتشهد إذا أراد أن يتشهد في صلاة إيه؟ تشهدين، يعني هو أراد أن يصلي مثلا سبع ركعات الوتر، إما أن يصلي ست ركعات، السبع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، يصلي الست على التوالي، وإما أن إيه؟ أن يصلي ست ركعات ويجلس التشهد ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم، وإما أن يصلي ست ركعات ويجلس للتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بركعة، يجوز ذلك. طيب إن قدم التشهد الأول على غير التي قبل الأخيرة، يعني إحنا قلنا نقول إيه؟ أتى في السادسة وجلس للتشهد، إن جلس في الخامسة تبطل الصلاة، لا يصح ذلك. إذا يقول إيه؟ وبتشهدين في الأخيرة، أي في الركعة الأخيرة التي يسلم عنها والذي قبلها، فإن قدم التشهد الأول على التي قبل الأخيرة لم يصح. كده واضح؟ قال وبتشهدين أفضل، وبتشهدين أفضل، وهذا حيث فصل بتشهد، وهذا ما جرى عليه المصنف، أن إيه؟ أن يصلي الصلاة موصولة بتشهدين، والصحيح المعتمد أن الفصل أفضل. الفصل مطلقا أفضل من الوصل. وأن الوصل بتشهد أفضل من الوصل بتشهدين. هذا الذي اعتمدوه هو في كتبهم. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ الوصول تسعة بتشهد واحد. بتشهد واحد. تمام؟ هذا الأفضل في الوصل. إن أراد أن يصلي أن يصلي بتشهدين يجلس التشهد الأول في الثامنة ثم الأخير في الإيه؟ في التاسعة. ولا وليس هذا بأفضل من إيه؟ من التسع بتشهد واحد. وليس أفضل من التسع بتشهدات وسلامات. واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته. يعني إن أراد أن يصلي مثلا سبع ركعات فجلس للتشهد في الركعة الثانية والرابعة والسادسة والسابعة قرأ كم تشهد؟ أربعة. من غير أن يسلم، من غير أن إيه؟ لا يصح، تبطل صلاته بذلك. هذا حيث كان إيه؟ حيث كان واصلا، حيث كان. أما إن كان فاصلا فتصح. كيف؟ هو أراد أن يصلي سبع ركعات فجلس للتشهد في الركعة الإيه؟ الركعة الثانية والركعة الرابعة والركعة السادسة ثم سلم ثم سلم ثم صلى السابعة بسلام بتشهد وسلام. هذا يجوز. يبقى متى يمتنع الزيادة على تشهدين؟ في الوصل أو في الفصل؟ في الوصل. أما في الفصل فيجوز. واضح كده؟ لذلك قلت لكم احفظوا قاعدة الفصل والوصل. الفصل أن يفصل الأخيرة بسلام عن التي قبلها، وإن جمع التي قبلها، وإن ذكر فيه وإن جلس للتشهدين فيها، هذا جائز. تمام؟ والوصل لا يجوز إلا بتشهدين في الأخيرة والتي قبلها. كده اتضحت المسألة دي؟ ولا فيها مشكلة؟ طيب. قال والأفضل تقديمه عقيب العشاء، عقيب سنة العشاء، يعني يصلي العشاء ثم يصلي الإيه؟ الوتر. قال إلا أن يكون له تهجد. التهجد أخص من قيام الليل. عندنا قيام الليل وعندنا تهجد. كل صلاة بعد المغرب على سبيل النفلية تسمى قيام ليل. تسمى إيه؟ قيام ليل. أما التهجد فهو النفل بعد نوم. الصلاة بعد إيه؟ لابد أن يسبق الصلاة نوم. هذا يسمى تهجدا. فكل تهجد قيام ليل ولا عكس. إن كان للمصلي تهجد، إن كان له تهجد يتهجد، يسن له تأخير الوتر بعد إيه؟ التشهد ليجعل آخر صلاته إيه؟ وترا. طيب إن لم يقدم التشهد على الوتر بأن أوتر ثم نام وشاء الله له أن يقوم، هل يشفع الوتر بركعة؟ يعني يصلي ركعة يشفع بها الوتر؟ لا، ولا يندب له ذلك ولا يعيد الوتر بعد ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. واضح ولا غير واضح؟ قال إلا أن يكون له تهجد فالأفضل تأخيره، تأخير الإيه؟ الوتر ليوتر بعده، ليوتر بعد التهجد. واضح كده؟ قال ولو أوتر ثم أراد تهجدا صلى مثنى مثنى ولا يعيد. صلى مثنى مثنى يعني لا يكسر وتره بركعة. ولو صلى الوتر ثلاث لا يندب له أن يصلي ركعة ليكسر وتره الإيه؟ السابق. لا يندب ذلك ويصلي ما شاء من تهجده وقيام ليله مثنى مثنى ولا يوتر آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتر إيه؟ في ليله. قال ولا يعيده يعني لا يعيد الوتر. قال ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد، لا يحتاج إلى كسر ونقض الوتر بإيه؟ بركعة قبل التهجد. قال ويندب ألا يتعمد بعد صلاة، ويندب ألا يتعمد بعده صلاة. يندب أن ألا يتعمد يعني هو يعلم يقينا أنه سيصلي الوتر وأنه سإيه؟ سيقوم لليل كما يحدث الآن مثلا في رمضان. تمام؟ يندب ألا يتعمد ذلك، لكن هل إن فعلت عليك إثم؟ لا إثم في ذلك. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب إن فعل ذلك يعني إن تعمد، إن تعمد أن يوتر وأن يصلي بعد الوتر تهجدا أو غير ذلك، هل يكره؟ خلاف الأول. لا يكره ولا خلاف الأول. بخلاف الإيتار بركعة خلاف الأولى، الوقوع الخلاف فيه. الوقوع الإيه؟ الخلاف فيه. نعم. قال ويندب التراويح وهي كل ليلة من رمضان 20 ركعة في الجماعة. يبقى التراويح أقلها كم عندنا؟ ركعتين. وأكثرها 20. فقول الشيخ وهي 20 ركعة هذا على الأكمل، ولا بد أن يسلم من كل ركعتين. فإن سلم من 4 وكان عالما عاملا لم تصح. يبقى لابد أن يسلم من كل إيه؟ لأنها بفعلها في جماعة أشبهت الفرائض فقصر العمل فيها على التوقيف. والنبي والصحابة ماله كانوا يسلمون من كل إيه؟ ركعتين. واضح؟ ومحل كون التراويح أكملها عددا 20، محل كون التراويح 20 على الأكمل في العدد هذا في غير أهل المدينة. أما أهل المدينة فالأكمل في حقهم كم؟ 36. يصلون كم ركعة؟ 36. التراويح تسمى تراويح لماذا؟ لتعريف لماذا يصلون 36؟ لماذا؟ التراويح سميت بتراويح لأن نستريح بين كل 4. نستريح بين كل إيه؟ 4 ركعات. تمام؟ طيب إذا صلينا 20 ركعة كم مرة نستريح؟ يا رب أنت تستريح قبل ما تصلي؟ أنت تصلي 4 الأولى ثم تستريح مرة، والأربع الثانية وتستريح مرة، والثالثة وتستريح مرة، والرابعة وتستريح مرة، وبعد الخامسة خلاص لا راحة. يبقى تستريح 4 إيه؟ مرات. يبقى لنا كم ترويحة؟ 4 ترويحات. أهل مكة كانوا إذا جلسوا للاستراحة يطوفون 7 إيه؟ أشواط بالبيت. فعوض لأهل المدينة عن كل 7 طوافات يعني، وعن كل ترويحة 4. وإحنا قلنا الترويحة كم ركعة؟ 4 ركعات. تمام؟ فيصلون 4 و4 و4 و4 يعني 16 ركعة زائدا على أهل مكة. 4 يبقى 16 و20 كم؟ 36. عرفتم ده ازاي؟ هذا خاص بأهل المدينة فقط. خاصة بأهل المدينة إيه؟ وعلى ذلك عمل الفقهاء. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش المدن يعني المدينة يعني المدينة المرادة مدينة رسول الله، مش مدينة يعني الأرياف. مستوطنين المدينة أو أي واحد؟ لا، من يصلي في المدينة. من يصلي في المدينة يصلي التراويح 36 ركعة. رسولنا كذلك؟ لا. إلا الشافعية هناك بيصلوا. لكن هم يصلوا 20 على طول. يعني والعشرون عليها عمل الفقهاء في الأمصار. خلافا لمن يقول يعني إن زاد على 11 لا تصح. تمام؟ لأنه ليس كل حديث ثبت يجب العمل به ولا بد، لأن عمل المسلمين يخصص الحديث. بل وينسخ الحديث أحيانا وإن صح. العمل المسلمين لأن المسلمين لا يطلقون على شيء باطل ومبتدع. تمام؟ قال في الجماعة يعني الأفضل أن تسنى أن تفعل التراويح في إيه؟ في الجماعة. في الجماعة. لفعل الصحابة رضوان الله عليهم لها في إيه؟ في الجماعة. وسيدنا عمر رضي الله عنه كان يأمر سريع القراءة بقراءة 25 آية، وبطيئها بقراءة 15 إيه؟ آية. لماذا؟ يعني تقريبا ما نسميه نحن ربعا، يقرأ السريع ربعا في صلاته. قال ويسلم من كل ركعتين أي وجوبا. ويسلم من كل ركعتين أي إيه؟ وجوبا. فإن أحرم بها ناويا 4 ركعات لم تنعقد إن كان عالما عاملا. إن كان جاهلا عقدت نفلا مطلقا لا عن التراويح، ويندب النداء لها كما تقدم معنا. يندب النداء لكل صلاة تفعل في جماعة، كل نافلة تفعل في جماعة يندب النداء إيه؟ لها. كيف يندب النداء للتراويح؟ لأنه قال صلاة جامعة أو قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تمام؟ هذا أو ذاك. قال ويوتر بعدها جماعة، يعني ويندب أن يوتر بعد التراويح في جماعة. تمام؟ إلا لمن إيه؟ له، إلا لمن يتهجد فيؤخره، يعني فيؤخر الوتر لما بعد تهجده. لما بعد إيه؟ تهجده. أما الوتر في غير رمضان فلا يندب فيه الإيه؟ الجماعة. واضح يا مشايخ؟ قال ويقنط في الأخيرة، في النصف الأخير، في النصف الأخير من رمضان بعد اعتدال الركعة الأخيرة، بعد اعتدال من الركعة الإيه؟ من الركوع الأخير. واضح؟ طيب. قال بقنوط الصبح، يعني ماذا يقول في قنوط الوتر؟ يقول ما يقول في قنوط الصبح: اللهم اهدنا في من هديت، إلى آخره. قال ثم يزيد: اللهم إنا نستعينك، اللي هو قنوط سيدنا عمر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونعوذ نؤمن ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كل إلى إيه؟ إلى آخر الدعاء. هذا يسمى قنوط إيه؟ عمر. قال ووقت الوتر، ووقت الوتر والتراويح ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، أي ما بين فعل صلاة العشاء، ما بين إيه؟ فعل صلاة العشاء، ولو جمع الجمع تقديم مع المغرب، ولو جمع الجمع تقديم مع المغرب، فيدخل حينئذ وقت الوتر ووقت التراويح. وآخر وقت الوتر والتراويح طلوع الفجر السابق، طلوع الفجر الإيه؟ السابق. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال ويصلي الضحى، أي ويندب له أن يصلي صلاة الإيه؟ الضحى. قال وأقلها ركعتين، وأدنى الكمال أربع ركعات. لو قلنا أدنى الكمال في الوتر كم؟ ثلاث. أدنى الكمال في الضحى كم؟ أربع. أربع ركعات. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وأكملها، أي وأكملها فضلا، أكملها إيه؟ فضلا ثمان، وأكثرها، أي أكثرها عددا، اثنتا عشرة ركعة. ما عندنا الافضل في الفضل، الاكمل في الفضل الثمان، والاكمل في العدد الاثني عشر. تمام، بوضوح حديث ايه؟ لذلك مع كونه صلى الله عليه وسلم مواظبا على الثمان. واضح؟ نعم. قال ويسلم من كل ركعتين، ويجوز اكثر من ذلك، يعني يجوز ان يصلي مثلا ايه؟ ان يسلم من ايه؟ من اربع ركعات، او من ست ركعات، او من ثمان ركعات. يجوز هذا، ليس كصلاة التراويح أن يسلم من كل ركعتين ولا بد، لا، يجوز له أن يسلم من كل من ركعتين أو من أربع أو ست أو إيه؟ من الثمانية. واضح؟ ويجوز له أن يجلس للتشهد في بين كل إيه؟ بين كل ركعتين. واضح ولا غير واضح؟ قال ووقتها من ارتفاع الشمس، أي من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الروح فيما يظهر للإيه؟ العين الرأي، في عين الرأي. واضح؟ قال إلى الزوال، يعني ترى يخرج وقتها بزوال الشمس. أما وقتها المختار فبعد مضي ربع النهار، بعد مضي ربع النهار. كيف تحسب ذلك؟ من طلوع الشمس إلى الزوال كم ساعة؟ حوالي ست ساعات. تقسم الستة على الأربعة، يعني حوالي ساعة وإيه؟ ساعتين إلا ربع تقريبا. بعد طلوع الشمس بساعة إيه؟ بساعتين إلا 15 دقيقة، هذا وقتها المختار بعد هذا الوقت. واضح؟ نعم. ويسن أن يقرأ فيهما بسورة الشمس والضحى، يقرأ في الأولى بالشمس والضحى للمناسبة، وقيل يقرأ فيهما بالإيه؟ ها؟ بالكافرون والإخلاص، لكن الشمس والضحى أفضل، عفوا، الكافرون والضحى أفضل، الكافرون والضحى إيه؟ أفضل. قال وكل نفل مؤقت، كل نفل مؤقت كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض إذا فات ندب قضاؤه أبدا، يعني لا وقت لآخر القضاء. كل نفل سواء كان يفعل في جماعة أو في غير جماعة، بشرط أن يكون مؤقتا، بشرط أن يكون إيه؟ مؤقتا. أما غير المؤقت وهو ما أشار إليه بقوله وإن فعل لعارض، يعني لسبب حصل وطرأ، قال كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة لم يقضى لفوات سببه، لفوات إيه؟ سببه. واضح ولا غير واضح؟ ويندب القضاء، ولا فرق بين إيه؟ الحضر والسفر، يندب فيهما القضاء، قضاء إيه؟ الفوائد مما هو مؤقت من النفل. واضح؟ قال والنفل في الليل متأكد، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أي النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، فلا ينفي أن الراتب أفضل من صلاة الليل، الراتب أفضل من إيه؟ من قيام الليل. قال وإن قل، يعني وإن قل النفل ليلا، لكن يعني الأولى ألا يخلى ليله عن صلاته، ألا يخلى ليله عن إيه؟ عن صلاته. قال والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار، وأفضله السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداسا، فإن قسمه نصفين فأفضله الأخير أو أثلاثا فالأوسط. يعني إما أن تقسم الليلة ستة أقسام، وإما أن تقسمه نصفين أو ثلاثة. إن ستة فالأفضل أن تقوم الرابع السدس الرابع والخامس وتنام السادس. طب إن قسمته نصفين تقوم النصف الأخير لنزول الله عز وجل فيه. طيب إن قسمته أثلاثا النصف الأوسط، عفوا الثلث الإيه؟ الأوسط لا الطرفان. تمام؟ بعض العلماء كان يذاكر الثلث الأول ويقوم الثلث الثاني وينام الثلث الثاني. كيف تضبط الثلث؟ ها؟ أن تحسب عدد الساعات من غروب الشمس من أول صلاة المغرب إلى طلوع الصبح، ثم تقسمه على الثلاثة أو الستة أو الإيه؟ أو الاثنين. واضح؟ نعم. قال ويكره قيام كل الليل دائما. المراد بالقيام إحياء، يكره إحياء كل الليل بمذاكرة أو بذكر أو بصلاة، لكن بقيود أن يكون ذلك لجميع الليل وأن يكون ذلك على سبيل الدوام، لأن ذلك يضر، يعني ذلك يضر الإيه؟ البدن، ولأنه لا يحافظ عليه دائما. يعني أنت إن كنت شابا قد تستطيع ذلك، لكن إن كبرت سنك قد يعني في الغالب لا تستطيع إيه؟ قيام كل الليل دائما. فإن قمت كل الليل في أوقات مخصوصة كالعشر الأخير من رمضان وليلتي العيد إحياء لهما، هذا لا يكره. واضح؟ نعم. قال ويندم افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين. قال وينوي التهجد عند نومه، فإن لم يقم للتهجد أثيب على هذين. يعني يندم له أن ينوي التهجد، لكن إن قام وفعلهما فلله الحمد والمنة، إن لم يفعلهما أثيب على ذلك. ويندم له أن يقضي صلاة الليل بالنهار، إن كان له ورد ثابت بالليل يندب له أن يقضيه بالإيه؟ بالنهار. وهذا مما يقصر فيه طلبة العلم، صلاة الليل جيفة بالليل حمار بالنهار، اللهم المستعان. ليست بفريضة، لكن يعني صحابة رسول الله كانوا يسألون رسول الله بقولهم أي الأعمال أحب إلى الله، ولم يسألوه أي الأعمال أجزأ، ولم يسألوه أي الأعمال إيه؟ فريضة، وأي الأعمال نافلة، لما يسألون عن الأحد، غايتهم رضا الله عز وجل. قال ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه، يعني لا يتعود من قيام الليل إلا ما يستطيع أن يدوم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعيه عبد الله بن عمرو لا تكن كفلان كان يقوم الليل ثم تركه، كأنه صلى الله عليه وسلم لا يعجبه ذلك. فأنت مثلا إذا عرفت من نفسك أنك تحافظ على الركعتين دائما فلتقتصر على الركعتين. تمام؟ لأن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ديمة، كان إيه؟ دائما مستمرا. تمام؟ وأحب الأعمال أدومها وإيه؟ وإن قل. قال ولا يعتاد منه أي من التهجد إلا ما يمكنه الدوام عليه من غير ضرر، أي من غير ضرر يلحقه في إيه؟ في بدنه، لأنه قد لا يتضرر الآن لكن يتضرر بعد إيه؟ بعد كبره. قال ويسلم من كل ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل إيه؟ مثنى مثنى، هذا إيه؟ الأولى أن يسلم من كل ركعتين. قال فإن جمع ركعات بتسليمة أو تطوع بركعة جاز، يعني يجوز له أن يتطوع بركعة واحدة. تمام؟ ويجوز له أن يجمع ركعة خمس ركعات أربع ركعات بتسليمة، وخمس ركعات وست ركعات وسبع ركعات، كل ذلك بتسليمة واحدة، كل ذلك جائز. ويجوز أن يجلس للتشهد في كل ركعتين ولا يسلم، لكن لا يتشهد في ركعة واحدة. لذلك يقول الشيخ وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات جدا، وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة، ولا يجوز في كل ركعة، يعني ولا يجوز أن يجلس للتشهد في كل ركعتين حيث قصد ذلك، لكن يجوز له أن يجلس للتشهد في كل ركعة إن لم يقصد ذلك. كيف؟ هو أراد أن يجلس للتشهد في ركعة ثم عند له أن يزيد، أراد أن يزيد، هذا يجوز له أن يقوم ويأتي ويصلي ركعة ويجلس للتشهد، فيعند له أن إيه؟ أن يزيد فيقوم ويأتي بركعة. واضح كده يا شيخ؟ قوله ولا يجوز له في كل ركعة، لا يجوز يعني لا يصح ذلك ولا يحل، يعني يأثم محله من غير سلام، محل ذلك من غير سلام، وإيه؟ وحيث لم يرد، حيث لم يعين له الإيه؟ القيام بعد ذلك. واضح ولا غير واضح؟ لكن إن تشهد في كل ركعة وسلم يجوز. نقول ولا يجوز التشهد في كل ركعة محله في إيه؟ ما لم يسلم بعد كل تشهد، يعني صلى 10 ركعات بعشر تسليمات جائز، أو صلى 10 ركعات من غير قصد لأن يجلس للتشهد في كل ركعة جائز. واضح ولا غير واضح؟ قال وإذا نوى عددا في النفل المطلق، سواء نوى ركعة أو أكثر من ركعة، فله الزيادة والنقص، فيجوز هذا وذاك بشرط أن يغير النية قبلهما، يعني قبل أن يشرع فيما نوى، فيما في الزيادة أو في النقص. هو نوى أن يصلي ركعتين، فلما جلس للركعتين عند له أن يزيد ثالثة، لا بد أن ينوي قبل أن يقوم للثالثة، فإن قام للثالثة ولم يكن قد نوى بطلت حيث كان عالما، فإن قام ساهلا أو جاهلا وجب عليه أن يعود، ثم إن عاد له أن يقوم للركعة وله أن يتشهد ويسلم، وعلى كل حال يسجد للسهو لأنه فعل في صلاته إيه؟ غيره. واضح ولا غير واضح؟ نعم. قال فلو نوى 4 فسلم من ركعتين بنية النقص جاز، لكن إن سلم قبل أن إيه؟ إن نوى قبل أن يسلم، لكن إن سلم قبل أن ينوي بطلت. قال أو بلا نية عمدا بطلت، أو سلم عن ركعتين وقد نوى 4 بلا نية وكان التسليم عن عمد بطلت. واضح؟ نعم. قال أو سهوا، يعني أو سلم من ركعتين سهوا، تمام، ثم تذكر قبل أن يطول الفصل، قال أتم 4 وسجد للسهو. واضح ولا غير واضح؟ قال ويندب لمن دخل المسجد أن يصلي 2 فأكثر، لكن الركعتان هما الأحب، أن يصلي 2 تحية للمسجد، لكن الركعتان إيه؟ أحب، ويجوز أن يصلي 3 أو 4 أو 5 أو 6 إلى ما شاء الله. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ويكره ترك التحية يا مشايخ، يعني هذا مما يغفل عنه، أن التحية يكره تركها لكن يقوم عنها غيرها. واضح ولا غير واضح؟ وخرج من المسجد غيره كالمدارس والربط والمضايف ونحو ذلك لا يسن فيها التحية. قال كلما دخل، يعني يندب أن يصلي 2 كلما دخل المسجد وإن كثر دخوله في ساعة، يعني دخل المسجد وخرج 10 يندب له أن يصلي التحية 10، تمام. قال وتفوت بالقعود، وتفوت بالقعود عاملا عالما وإن لم يطل الفصل، وكذا إن قعد ساهيا أو ناسيا وطال الفصل، لكن إن ظل قائما وطال الفصل جدا بين الدخول والصلاة لا تفوت، وإن قصر الإعراض عنها لا تفوت. طب إن جلس مستوفزا لشرب ونحو ذلك لا تفوت، إن جلس للاستراحة دخل المسجد منهكا فاستراح ليقوم ليصلي لا تفوت. واضح كده يا شيخ؟ أما متى تفوت؟ إن جلس عامدا، عامدا غير قاصد لا الاستراحة ولا الجلوس للشرب، ولا من يجلس مستوفزا، مستوفز يعني يجلس على إيه؟ القرفصاء يعني، أو قاصدا تركها، ها؟ أو قاصدا تركها، أو جلس قاصدا تركها يعني، تمام؟ أو جلس ناسيا وطال الفصل جدا ولم يقصد إيه؟ شربا ولا راحة ونحو ذلك، وما سوى ذلك لا تفوت به الإيه؟ التحية. قال ولو نوى 2 مطلقا، يعني إيه؟ لم يقصد بهما تحية ولا أي شيء. قال أو منذورة، أو صلى منذورة أو راتبة أو فريضة فقط، أو الفرض والتحية، يعني نوى أن يصلي الفرض فقط، أو نوى أن يصلي الفرض وتحية المسجد، حصلا معا. والمراد بحصولتهما معا سقوط الطلاق، عند ابن حجر رضي الله عنه. أما الرمي يقول المراد بالحصول حصول الفضيلة. حصول الإيه؟ الفضيلة. ومثل حيث مسجد الضحى. أي ركعتين فعلتا في وقت الضحى وقعت عن الإيه؟ أجزات عن الضحى. يعني سقط الطلب بهما عند ابن حجر وحصل الفضل بهما عند الإيه؟ عند الرمي. واضح ولا غير واضح؟ قال وإذا دخل الإمام في المكتوبة يعني شرع في الصلاة أو شرع المؤذن في الإقامة يعني بدأ يقيم أو قرب حصول الإقامة يعني حتى وإن لم يشرع المؤذن في الإقامة بل قرب حصول الإيه؟ الإقامة. قال كره افتتاح كل نفل التحية والرواتب غيرهما. واضح؟ يكره أن يفتتح ذلك ويحرم عليه إن افتتح وعلم أنه يفوته جزء من الإيه؟ يفوت الوقت. أنه يفوت الإيه؟ الوقت إن شرع في النافلة. قال والنفل في بيته أفضل من المسجد ولو المسجد الحرام. أفضل في بيتي من الإيه؟ من الصلاة في المسجد. قال ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة. خرج بقوله صلاة تخصيصها بذكر لأنه يسن إحياء ليلة الجمعة بالإيه؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح ولا غير واضح؟ طيب تخصيص غير الجمعة بصلاة جائز تمام؟ طيب تخصيص الجمعة وليلة قبلها أو ليلة بعدها كالصيام جائز. واضح ولا غير واضح؟ طيب قال وصلاة الرغائب في رجب وصلاة النصف شعبان بدعتان مكروهتان. طيب ما هي صلاة الرغائب في رجب؟ يأتون في أول خميس من شهر رجب تمام؟ ويصلون بين المغرب والعشاء 12 ركعة يقرؤون في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الإيه؟ القدر 3 مرات وسورة الإخلاص 12 مرة. واضح كده يا مشايخ؟ فإذا ويسبحون في الركوع يسبحون في ويقولون في السجود سبوح قدوس رب الملائكة الروح 70 مرة وإذا ويقولون بين كل ركعتين بعد السلام من كل ركعتين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة. عرفتم كيفيتها؟ تعملوا هاشرة لأنها بدعة. واضح؟ لو يصلى بغير هذه الطريقة وتخصيص هذه الليلة أصلاً بدعة. تخصيصها بصلاة بدعة. ولو بغير هذه الطريقة نعم. قال صلاة النصف شعبان. ما صلاة النصف شعبان؟ يأتون كده في ليلة النصف من شعبان ويصلون 100 ركعة. يقرؤون في كل ركعة بعد الفاتحة قل هو الله 11 مرات. وبعضهم يصليها 10 ركعات. 10 ركعات؟ نعم 10 ركعات ويقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة 100 مرة قل الله واحد. تمام؟ طبعا كل هذا يعني لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف التابعين. ففعله ايه؟ بدعة مكروهة. حد عنده سؤال؟ طيب نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة لعدم الجواز افتتاح لما شرع المؤذن في الإقامة لو كان في الصلاة قد افتتح النافلة راتبة وغيرها الأولى أن يقطعها ليدرك تحريم التحرم على الإمام. مهما كان وصل في النافلة مثلا كان قربا من تسليم يعني نقول يعني إن علم أنه يدرك التحرم مع الإمام إجازة له أن يقطعها يعني كان في التشهد ونحن ذلك خلاص يتم. في صلاة التراويح لازم يسلم في كل ركعتين؟ نعم. لو كان في كل 4 ركعة؟ طب. لو غير عمدي. ها؟ لو غير عمدي. عمدي. لا تصح عن التراويح، تقع نافلة مطلقة. في قول آخر سيدي؟ لا. في أي مذهب؟ لا، الله أعلم، لكن مذهب نحن؟ لا. تخصيص لو في صلاة الوتر لو نوى الإمام 3 ركعات ولكن المأموم نوى بركعتين كيف تفعل المأموم؟ يعني المفارقة بعد الجلوس المفارقة؟ لو متابع كيف يتابع؟ هو الإمام يسلم أنت بعد ما يسلم أنت المفارقة لازم المفارقة؟ لا ما تسلم معه كيف؟ أنت إن سلمت مع الإمام خلاص شكرا شكرا لسه ما خلصناش على فكره لسه نخلص السهم. نقول قاعدين نحن الظهر يا أولاد. درس الغد يا جماعة الظهر. يبني الشيخ يكمل بعد العصر ويخدم إمامة الكتاب بعد المغرب. على إيد النبي ما بيعلمش الغيب اللي راح أخبره كل حاجة إلى قيام الساعة. طب عموما إن شاء الله نقرأ سور السهم من الأول. ما تقلقوش يعني. الشيخ هيختم الكتاب على إيش؟ بلدك زي الحلقة. لا ده في فرق قبل ما تتابعوا المتابعة يا أولاد لازم تتابعوا قبل الدخول أربعة قبلها وأربعة بعدها بدعس ده بيقول شغلنا ولا طرق سنه الجمعه السنه القبليه للجمعه طالما الاذان الاولاني بدعي يبقى مش هيعمله هم اصلا عندهم بدع في الصلوات هم ما بيصلوش اصلا وما بيصلوش وما بيحفظ القران غير الا لاجل الامامه ولو مش في الامامه مش هيخش ولا هيحفظ ولا هيفتح لا والله فيهم ناس كويسه يا عبد الله المهم صاحب ده واحد مره مسكنا يا شيخ مصطفى نعم وقاعد متجنن وطوش السبحه دي في ايديا عامله زي مثلا يعني حيه في ايديا فمتجنن يعني في الاخر يوم بدا ما وردش ما ينفعش ولا يجوز طب انت لما تسيب لنا في بدايتي مفيش حد يعني في ايديا هقول لك هقول لك انا عاوز اخدها اقطعها فمن الاخر هو معذور انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم في ايه؟ قلت له سؤال انت ذكرت ربنا النهارده كم مره؟ ليه؟ قلت له ذكرت ربنا كم مره؟ امسك قلت له طب اخر مره بقى اعمل ربنا قال لي اللهم هو في اكتر من كده مش ده اللي وارد قلت له خليك على كده ربنا يديك الصح ابني بقى في حاجه غفر الله تعالى غفر الله ذنبك لكن انا بهكس عليك اتعب بعد قصة بعد في سورة الروائب ونصف شعبان الشارح قال أنا ممن ارتضاه مع الإمام الغزالي يعني الإمام الغزالي يجوز هذه الصلاتين. نعم. مثلا لو قلدنا هذا يجوز هذا. لماذا يسأل؟ لأنه قد وجب عندك أنه بدعة. لا هذا على رأيه. والإمام الغزالي. رأي المعتبر؟ رأي الإمام الغزالي معتبر. لا ليس معتبر مطلق. الذي يعتبر رأيه الإمام المجتهد المطلق. أما المقلد لا يعتبر رأيه مطلق. هذا إلا جوازنا زواج المتعة لا لا بعض الشافعية قال به لا هذا بين عن هذه المسألة النبي هريرة قال يجب ترك القنوت في الوتر في الصبح أن نأخذ رؤية استقر يقول يجوز صلاة المتعة يجوز نكاح المتعة لا أنا أقصد أن هذه الصلاتين لا أقصد أن أنا أريد أن أوصله لك أنه من الذي تترخص بقوله الإمام المجتهد المطلق يعني أحد الأئمة الأربعة أما المقلدين لا تأخذ رأيه طالما استقرت الفتية على شيء بل وحكم المحدثون على وضع الأحاديث التي جاءت في سورة الغرائب فأنت تتعبد الله عز وجل بما ليس موضوعا للتعبد أصلا تمام فهذا لا يصح مثلا في مسألة الدعاء عند غسل الأعضاء في الوضوء هل هذا ورد فيه آثار وإن كانت ضعيفة ووضوء الضعيف هذا يجوز الفعل ورود الضعيف يجوز الايه لكن ورود الموضوع هذا ليس لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الضعيف احنا نقول هذا ضعيف في الظاهر لنا وقد يكون صحيحا في نفس الامر. ضعف الوضوء ولا؟ ها؟ ضعف الوضوء. سواء نقص اصلا يعني لا يسلم لا ابن حبان ذكر في التاريخ ذكر له طرق كثيره جدا. يعني زاد نفسه انه يعتبر ايوه ممكن اسهل واحد لا بشوفها ممكن ممكن او رد طرق كده جدا هم رد الطرق سهل يعني هو الامر الباطل دوت يرد طرق كتير جدا لكن ناحيه ان هي تثبت ولا لا تثبت والله ان ثبت الحديث موضوع مولانا ايه طيب ان ثبت الطريق بضعف لا بوضع عمل به الا ما يثبت إلا بالطريق الموضوع خلاص وأصلا لما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ظنا ولا يقينا صح؟ فهذا لا يعمل به المنكر والمتروك وكذا لا ولا ظن ولا يقينا خلاص إذا لا يقينا هتعمل له إيه؟ خلاص من اللطائف الشيخ علي جمعة كان في الدرس فقال رواه أبو حنيفة عن فلان عن فلان عن فلان واحد من القاعدين قال له يا مولانا أبو حنيفة ضعيف قال له يا سيدي ربنا يقويه هو الشخص يقصد ضعيف يعني ضعيف في الروايه وهذا مسلم ابو حنيفه في الروايه ضعيف لكن الشيخ يعني اراد ان يمزح وايه وحمل كلامه ضعيف على ضعيف القوه قال رب الله اللهم قويه يعني لو الضعيف ده ملوش حد يقويه وعندهم كله ضعيف مولانا من البدع بتاع السلفيه لا مش عندهم يعني لا لا ده عامل ده عامل المحامين يا معلم اي حبر المعين وعلي بن مديني وكل الضعيف لا ينبني عليه الحكم تحليل او تحريم والله مش هيقولوا هم السلفيين يا ريت نحضر يا عم ضعيف على انه موضوع ما حاجه كان سلفي بيعامله ضعيف على انه موضوع يعني هو كله ان هو بيقول ده ضعيف ده بينكر على الشيخ وفي حد عادي يقول لك ان ابو حنيفه موضوع ده هو بيقول لك ضعيف طب انت انا اقعد معاه لو ما كان الشيخ تعالى انا ما زال الفقهاء يستدلون بضعف الحديث يعني على السوني صح نعم يعني مثلا يعني في مسائل الخلاف لما ابو حنيفه رضي الله عنه يستدل بحديث الشافعي يقول هذا ضعيف يعني ايه ضعيف؟ يعني لا يلزمنا العمل به صح؟ ولا يصح العمل به فما زال الفقهاء يستدلون بمنع العمل بالضعيف في الاحكام اما في الفضائل فالعمل به يعني قارب الاتفاق على جواز قارب مش هو متفق على جواز بشروط بشروط عشان خاطر خلاف البخاري وخلاف بشروط بقول قارب يا مولانا عارف ان انت يا شيخ اسكت انا بقول لك بشروط عشان خاطر يبقى انت شو والله غير شروط ما ينفعش بص احنا بنستشهد بيه في العقائد ما انا عارف ما انت تفيد العلم عارف كنت اشهد اصلا لا يستدلون بالاحاديث في العقائد تفيد العلم انا مش تستشهد والله هو احتمال في قول النبي دي حاجه معروفه يا مولانا نعم كده كده حاجه معروفه ان هم بيستدلوا بالباطل في العقائد لا ولا يستدلون باشرف الادله انا بتكلم على دليل العقل دليل العقل اشرف من ادله القران والسنه من جهه الثبوت يا مولانا مش من جهه الفضل الدليل العقلي اشرف في الاثبات من الدليل النقلي في الاثبات مش الفضيله طبعا لا يزول لا القران أشرف الكلام لكن إثبات الشيء يعني مثلا الوقت اجتماع النقيضين هل يصح أن يكون الشخص قائم قاعد في نفس الوقت ده دليل عقلي هذا في إثباته لا يحتمل أي شك أما دلالات القرآن فتحتمل شكا خاصة في قلب الإيه؟ الزائل ففي الإثبات دليل العقل مقدم لذلك الأشعار يقولون العقائد في خلاف هل تثبت بالأدلة السمعية أو لا لكن صحيح أنها تثبت بالأدلة السمعية وعلم الكلام علم عقل ابتداء نقل انتهاء نعم عقل ابتداء يعني إثبات الوجود إثبات وجود الصانع ده عقل لأنك لو أردت أن تثبت وجوده بالنقل تعالى وقعت في الدور أصلا النقل مفرع عن وجود الله عز وجل وعن وحدانيته وعن أصل الرسل تمام فأنت إزاي تستدل أنا لا أؤمن بذلك فأنا لا أؤمن بالكلام فما ينفعش نستدل عليه بالايه؟ بالكتاب والسنه، انا اصلا لا اسلم ان في حد تكلم بالكتاب والسنه. فعشان كده اشعره والنقل هو مؤول على مساله اثبات الايه؟ الوجود اولا، ثم بعد ذلك انتقلوا الى السمعيات في اخر ابواب الكلام. يعني بعد ما ثبت الله عز وجل ودفعنا عنه صفات النقص واثبتنا له الكمال، نتكلم بقى في مساله ايه السمعيه، كل ما ثبت بالسمع، وحينئذ وقع الخلاف. ايوه التاويل اشتغل، والتاويل مسلك غير مرضي عند الجماهير، عند جماهير متقدمي الاشاعره يرفضون التاويل، البقلاني والجويني وكل ذلك يرفضون التاويل، لكن يميلون الى التفويض. لا ما كنتش سلفيين، كانوا ارهابيين، لكن يميلون الى التفويض، وكلامه الحسن الاشعري واضح جدا في مساله التفويض وممتاز ويريح القلب. وصحيح كله بس في الاخر كله اول يا مولانا. لا ولا حدش اول يا عم من المتقدمين دول، ده الحنابله عملوا شنه محترمه. اصل التفويض معناه انه هو سكت. الحنابله تكلم تعرف هو مين اصلا؟ ده كلام يا مين؟ قول لي كده من المفوضه مين ما هو ادام اتكلم يبقى اول. اذا سكت ولم يذكر له قول يبقى اسمه ده فوضى. لكن كله انه تكلم ده اول. لا مولانا التفويض ما هو مشكله السلفيين وغير السلفيين فاهمين التفويض غلط. التفويض بعض الناس يقول مثلا الله عز وجل سميع بصير، فيقول سميع دي معناها سين ميم عين ياء، سين ميم عين ياء، سين ميم ياء عين، يعني لا يعرف لهذه الايه الحروف معنى. هذا خطأ، هذا لم يخرج به عاقل أصلا، تمام؟ لكن التفويض أن يقول أن سميع لها معاني ومن معانيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وفي حد يقول كده مولانا؟ آه ابن قدامة. لا ابن قدامة عام أو في الكتاب بتاعهم هم كانوا خطأوا فيها. نعم كثير. نعم والنقل اللي نقل عن السفارين يا مولانا، النقل اللي نقل عن المهم حتى أحمد كان خطأ عليه وخطأ في حمد، لكن هي قصة مولانا ان اصلا كل ده مش مفروض يا مولانا. معظم اللي هم يعني بيتصرف في المساله دي بيفوض الكيف فقط، لا يفوض الاسم. هو ده محل النزاع، لها اسم ولها معنى لكن يفوض. هو ده محل النزاع، احنا بنقول لا، احنا بنقول الكيف ده اصلا لا نثبته انا فيه. نعم ده محل النزاع اصلا، لا انا بيها اصلا لا نثبته اصلا ولا ننفيه. أنا أقولش هل في نص ورد بوجود كيف المعنفية؟ هو ده الإشكال، إن ما فيش نص ورد بثبوت كيف ولا نص ورد بنفي كيف، لكن خلاص تسكت. يبقى المعنى المتعين غير ده تفوضه، تعيين المعنى المراد هذا مفوض، لها معنى ويتقرب به إلى الله، لكن تعيينه إيه؟ مفوض. المشكلة بقى في إثبات الكيفية، يعني مثلا نثبت ان لله عز وجل يدا وان اليد معنى، لكن تعيين المعنى هذا مما ننفي مع نفي كل النقائص ومع نفي كل التشبيهات والتحريفات والتاويلات. فهمت يا استاذ الشيخ؟ ومساله السكوت عنها اولى يعني، ونقرا سكوت السهو احسن، صح؟ ايوه. لكن مولانا انا وجدت في شارد كبير أكثرهم يؤولون يعني. من؟ يؤولون. من اللي يؤول؟ العلماء يعني. إلا أن هناك المتقدمين يؤولون إجمالا، أما المتأخرين يؤولون تفصيلا. نعم. أقول لك كل من أول، كل مفوض مؤول ولا إيه؟ ولا بد. إزاي؟ أنت إذا مثلا سمعت يد الله، يد الله فوق أيديهم. إذا قلت ليس المراد بيد الله هنا اليد الحقيقية التي هي جارحة عند الآدميين، أنت وقعت في تأويله، صح؟ لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره، فهذا يسمى التأويل الإجمالي. لكن التأويل التفصيلي ده هو بقى الإيه؟ الذي وقع فيه الخلاف. لكن أحسن كتب العقائد التي أنا أحب عن نفسي أنا أحب القراءة فيها كتب العقائد القديمة، كتب البيهقي، كتب الباقلاني، كتب الصابوني، مش الصابوني المعاصر هذا، أبو عبد الله الصابوني الشافعي القديم، طبعة الله للأكابر، الأكابر كتاب السنة للمزني، يعني تأخذ من إيه؟ كل ما علوت خاصة في باب الاعتقاد، كل ما علوت وأخذت من أعلى مرتبة كلما كنت في مأمن، لكن كلما نزلت وأخذت من الخلف كلما كنت أقرب إلى الخطأ. إذا الكتب القديمة كتب القديمة المستدعى عقيدة البخاري وعقائد كل ما سطر في العقيدة الأئمة الكبار القدماء اقرأه وخذه بقلب منشرح. خطيب البغدادي كتب، الصلاح كتب، كل هؤلاء كتبوا، هؤلاء عندنا أثبت من غيرهم صح؟ ولكن أنا وجدت في المعرفة أقايد المذاهب الأربع وله كل ثلاثين إيه؟ أقايد المذاهب الأربع كإمام الشافعي رأيت هذا الكتاب وإمام أحمد بن حنبل لا مشكور وله ثلاثين يعني نحن كلنا سلفيين يعني يقصد مولانا السلفيين على اصطلاح المعاصر يعني أهل الحديث يعني بص يا الشيخ لو الأمر كان بغاية الظهور والوضوح لما وقع الخلاف بين المسلمين يعني كلنا هل تظن أن الجويني إذا كان يعرف أن مذهب الإمام الشافعي في الاعتقاد هو طريقة أهل الحديث مثلا هل كان سيخالف الشافعي؟ ها؟ لا لم يكن ليخالفه ده قلده في الفروع التي هي أصلا محل خلاف فما بأولى أن يقلده في الأصول حتى يضمن السلامة تمام؟ لكن هو الإشكال في الفهم فهم النصوص فهم الدلالات فأنا ممكن لما أقرأ كلام الأئمة لأن كلام الأئمة قديما حماه إذا قرأته قد أكون سلفيا وقرأته ممكن أبقى أشعر مفوض وكل حاجة فعشان كده أنا أقول لك إيه لا تقرأ كتابا من وجهة نظر أحد هذا الذي جمع أقوال الأئمة الأربعة مثلا في الاعتقاد ونحو ذلك هذا جمعه بوجهة نظره وفهمه هو لكن اقرأ أنت كلامه ثم دل إلى الله بذلك وعلى كل أنت غير مخاطب بذلك يعني لا العامي ولا العالم مخاطب بدقائق مسائل الكلام لا يعني أنت أمك التي لا تعرف إلا صلاتها وصيامها وزكاتها وحجها ونحو ذلك إذا ماتت ولم تعرف مثلا أن الله عز وجل ليس بجزء ولا بجسم ولا ولا ولا ولا هل تأثم؟ لا تأثم صح؟ خلاص يبقى يعني الأمر يعني إيه؟ خفيف يعني يلا نقرأ السجود يا مولانا يا رب نعم يا سيد نعم يسر الله أمرك تبدأت على طول كده لا أروح ضروري ممكن أن أستخدم في كل ساعة ساعة عشان أنا لا ضروري يا مولانا في البحث أنت دراسات عليا الآن صح؟ يلا يسلم الله أمرك يا شيخ موفق إن شاء الله تفضل يا شيخ تفضل أنا سنقول حتى تقول اسمعي كسم رسول